لماذا يتأخر الجواب؟ أحيانا لا يؤلمنا أن الدعاء لم يستجب بقدر ما يؤلمنا أننا لا نفهم لماذا. تدعو بقلب حاضر، تلح، تتحرى الأوقات الفاضلة في رمضان، ثم يمضي يوم إثر يوم وكأن الباب موصد. وهنا يقع كثير من الناس في ثلاثة أخطاء: إما يظنون أن الله لا يجيب دعاءهم، أو يظنون أنهم غير محبوبين عند الله، أو يتهمون الدعاء نفسه. أدعو ولا يتغير شيء. لكن المشكلة ليست في الدعاء، المشكلة في الصورة التي رسمناها للاستجابة. الاستجابة ليست دائما الآن، وليست دائما بنفس الشكل، وليست دائما كما أتخيل. وحين تفهم هذا يتغير شعورك كله، لأنك تكتشف أن وراء التأخير اسما عظيما يربي قلبك: الحكيم. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ويجري الأقدار بغاية صحيحة، ويختار لعبده ما يصلحه ولو خالف هواه. فليس كل ما نريده يصلح لنا، وليس كل ما نستعجله مناسبا لوقته، وليس كل باب نطرق عليه يفتح فورا، لأن بعض الأبواب لو فتحت قبل أوانها أفسدتنا. تأخير الإجابة قد يكون حكمة لحفظك، يحفظك من ضرر لا تراه، يحفظك من خيار لو أخذته لانكسر قلبك، يحفظك من فتنة لو جاءتك في لحظة ضعف لم تتحملها. وقد يكون التأخير حكمة لبنائك، أن تنضج نيتك، أن تتطهر رغبتك من التعلق والأنانية، أن تتعلم الإلحاح بلا احتجاج، أن يثبت الدعاء فيك كعبادة لا كصفقة. وأحيانا يكون التأخير عين العطاء، لأن الله يريد أن يراك على بابه كثيرا، يريد أن يجعل الدعاء نفسه سببا لتغييرك قبل أن يغير ما حولك. الدعاء إذا طال ولم يأتي الجواب لا يعني فشلا، قد يعني أن الله يعد لك ما هو أعمق، يصلح قلبك، يعيد ترتيب أولوياتك، يبدل داخلك، ويهيئ لك أبوابا أنقى وأبقى. وهنا تتحول نظرتك، بدل أن تقول لم يستجب تقول الحكيم يدبر، بدل أن تقول تأخرت تقول تصنع لي، بدل أن تضيق تتسع، لأنك تتيقن أن الذي يؤخر ليس عاجزا بل حكيما. رمضان مدرسة في هذا المعنى، أن تدعو وأنت مطمئن لا مستعجل، وأن تكرر الدعاء وأنت تعرف أن كل دعوة محفوظة، وكل دمعة محسوبة، وكل لحظة صدق لها موعدها. اللهم يا حكيم ارزقني حسن الظن بك، وعلمني أدب الانتظار. اللهم إن أخرت عني ما أريد فاجعل في التأخير صلاح قلبي وديني ودنياي. اللهم اختر لي ولا تخيرني، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير، واجعلني راضيا بحكمتك مطمئنا بوعدك يا حكيم.